لكن معناه لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فليفعل، وتوكل على الحي الذي لا يموت في استكفاء شرورهم والإغناء عن أجورهم. فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه دون الأحياء الذين يموتون، فإنهم إذا ماتوا ضاع من توكل عليهم. وسبح بحمده ونزه عن صفات النقصان مثنيا عليه بأوصاف الكمال طالبا لمزيد الإنعام بالشكر على سوابغه. وكفى بذنوب عباده ما ظهر منها وما بطن خبيرا مطلعا، فلا عليك إن آمنوا أو كفروا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش قد سبق الكلام فيه، ولعل ذكره زيادة تقرير لكونه حقيقا بأن يتوكل عليه من حيث إنه الخالق للكل والمتصرف فيه، وتحريض على الثبات والتأني في الأمر. فإنه تعالى مع كمال قدرته وسرعة نفاذ أمره في كل مراد خلق الأشياء على تؤدة وتدرج. الرحمن خبر للذي إن جعلته مبتدأ، ولمحذوف إن جعلته صفة للحي، أو بدل من المستكن في استوى، وقرئ بالجر صفة للحي. فاسأل به خبيرا، فاسأل عما ذكر من الخلق والاستواء عالما يخبرك بحقيقته، وهو الله تعالى أو جبريل أو من وجده في الكتب المتقدمة ليصدقك فيه. وقيل الضمير للرحمن، والمعنى إن أنكروا إطلاقه على الله تعالى فاسأل عنه من يخبرك من أهل الكتاب ليعرفوا مجيء ما يرادفه في كتبهم. وعلى هذا يجوز أن يكون الرحمن مبتدأ والخبر ما بعده، والسؤال كما يعدى بعن لتضمنه معنى التفتيش يعدى بالباء لتضمنه معنى الاعتناء، وقيل إنه صلة خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ لأنهم ما كانوا يطلقونه على الله، أو لأنهم ظنوا أنه أراد به غيره، ولذلك قالوا أنسجد لما تأمرنا، أي للذي تأمرنا، يعني تأمرنا بسجوده، أو لأمر أو لأمرك لنا من غير عرفان. وقيل لأنه كان معربا لم يسمعوه، وقرأ حمزة والكسائي يأمرنا بالياء على أنه قول بعضهم لبعض. وزادهم أي الأمر بالسجود للرحمن نفورا عن الإيمان. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، يعني البروج الاثني عشر، سميت به وهي القصور العالية لأنها للكواكب السيارة كالمنازل لسكانها، واشتقاقه من التبرج لظهوره. وجعل فيها سراجا يعني الشمس لقوله وجعل الشمس سراجا. وقرأ حمزة والكسائي سروجا، وهي الشمس والكواكب الكبار، وقمرا منيرا مضيئا بالليل، وقرئ وقمرا أي ذا قمر، وهو جمع قمراء أو ذا قمر. نعم. ويحتمل أن يكون بمعنى القمر كالرشد والرشد والعرب والعرب، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي ذوي خلفة يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه، أو بأن يعتقب لقوله واختلاف الليل والنهار، وهي للحالة من خلف كالركبة والجلسة لمن أراد أن يذكر أن يتذكر آلاء الله ويتفكر في صنعه، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فيعلم أنه لا بد من صانع حكيم واجب الذات رحيم على العباد، أو أراد شكورا أن يشكر الله تعالى على ما فيه من النعم، أو ليكونا وقتين للمتذكرين والشاكرين. من فاته ورده في أحدهما تداركه في الآخر. وقرأ حمزة أن يذكر من ذكر بمعنى تذكر، وكذلك ليذكر، ووافقه الكسائي فيه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وعباد الرحمن مبتدأ خبره أولئك يجزون الغرفة أو الذين يمشون على الأرض، وإضافتهم إلى الرحمن للتخصيص والتفضيل، أو لأنهم الراسخون في عبادته، على أن عباد جمع عابد كتاجر وتجار، هونا هينين، أو مشيا هينا مصدر وصف به، والمعنى أنهم يمشون بسكينة وتواضع، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تسليما منكم ومتاركة لكم، لا خير بيننا وبينكم ولا شر، أو سدادا من القول يسلمون فيه من الإيذاء والإثم. ولا ينافيه آية القتال لنسخه، فإن المراد به الإغضاء عن السفهاء وترك مقابلتهم في الكلام. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما في الصلاة، وتخصيص البيتوتة لأن العبادة بالليل أحمز وأبعد عن الرياء، وتأخير القيام للروي، وهو جمع قائم أو مصدر أجري مجراه، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما لازما، ومنه الغريم لملازمته، وهو إيذان بأنه مع حسن مخالطتهم مع الخلق واجتهادهم في عبادة الحق وزيلون من العذاب، مبتهلون إلى الله تعالى في صرفه عنهم لعدم اعتدادهم بأعمالهم ووثوقهم على استمرار حالهم. إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي بئست مستقرا، وفيها ضمير مبهم يفسره المميز والمخصوص بالذم، ضمير محذوف به ترتبط الجملة باسم إن أو أحزنت، وفيها ضمير اسم إن ومستقر حال أو تمييز، والجملة تعليل للعلة الأولى أو تعليل ثان، وكلاهما يحتملان الحكاية والابتداء من الله تعالى. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، لم يجاوزوا حد الكرم، ولم يقتروا ولم يضيقوا تضييق الشحيح. وقيل الإسراف هو الإنفاق في المحارم، والتقتير منع الواجب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء وكسر التاء لم يقتروا، ونافع وابن عامر ولم يقتروا بالضم، ولم يقتروا بضم الياء من أقتر. وقرأ الكوفيون بفتح الياء وضم التاء يقتروا، والكل واحد. وكان بين ذلك قواما وسطا وعدلا سمي به لاستقامة الطرفين، كما سمي سوى لاستوائهما، وقرئ بالكسر وهو ما يقام به الحاجة لا يفضل عنها ولا ينقص، وهو خبر ثان أو حال مؤكدة، ويجوز أن يكون الخبر. وبين ذلك لغوا، وقيل إنه اسم كان لكنه مبني لإضافته إلى غير متمكن، وهو ضعيف لأنه بمعنى القوام، فيكون كالإخبار بالشيء عن نفسه. ثم قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات مع قوله تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. هذا الخطاب لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أمره بتبليغ الرسالة وتأدية الأمانة، والنتيجة على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتبعه من آمن به ويسير على هديه فيكون لهم مبشرا، والتبشير لا يكون إلا بالحق، ولا يكون إلا بالخير، ولا يكون إلا بالجنة ورضاء الله عز وجل والتجاوز عنهم، إلا مبشرا ونذيرا. والذين عاندوه فإنه ينذرهم بالعذاب والنار وجهنم وساءت مصيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. وهذه سنة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. الأنبياء لا يطلبون المال ولا يطلبون الأجر، بل يطلبون الثواب من الله تبارك وتعالى، وهم يستجيبون لأمر الله لأنهم طائعون، لأنهم منقادون لله، لأنهم كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لأن الله عصمهم أن يقعوا في الإثم وجعلهم يبلغون رسالات الله تبارك وتعالى، ولا يريدون من الناس أي شيء على الإطلاق. قل ما أسألكم عليه على تبليغ هذه الرسالة إلا مبشرا ونذيرا. هذا الذي دل عليه أنه لا يريد الأجر، وإنما هو مبشر للمؤمنين ونذير للكافرين. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. فعلي وطلبي أن يتخذ هؤلاء الطريق الذي يقربهم إلى الله تبارك وتعالى، فأجري إنما هو من الله عز وجل على هذا العمل الذي تقومون فيه من الإيمان بالله تبارك وتعالى، من الطاعة لله عز وجل، من البعد عن المعاصي، من الشفقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المؤمنين، من تعرضهم للثواب، من بعدهم عن العقاب. هذه الطاعات إنما تعود إليهم وإنما يستفيدون إليها. ولذلك إذا كان هذا الاستثناء منقطعا فالمعنى لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فليفعل ذلك الفعل. ثم قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ربما إنسان يتكل على إنسان مثله بسبب أنه حاكم، أنه مدير لمعمل، لمصرف، لوزارة، إلى غير ذلك من الأمور، فإذا استمر معه فترة من الزمان يطلبه بعد ذلك فيراه يموت، على من إذا ضاع توكله وضاع ثوابه وضاع عمله. لكن عندما تتوكل أخي المؤمن على الله عز وجل، على الحي الباقي، على الذي لا يموت، يموت الناس وهو حي باقي. الله سبحانه وتعالى هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية. توكل على الحق، توكل على الحي، هذا الذي صفته بأنه لا يموت. عندما تريد أن تبتعد وتستكفي عن شرور الناس وتستغني عنهم، فالحقيق عليك أن تتوكل عليه سبحانه وتعالى. إياك أن تتوكل على أحياء هم في الأصل إنما رزقهم على الله عز وجل، لا تتوكل على من يموت، فإنه إذا مات ضاع من توكل عليه. لذلك لا تتوكل إلا على الله الواحد الأحد الفرد الصمد الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده. والتسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى عن النقائص، والتسبيح تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، والتسبيح أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عندما تنزه الله تبارك وتعالى وتعرف أوصافه فتزيد في شكره، وتعرف إنعامه فتزيد في طلب الإنعام من الله عز وجل والشكر على سوابغ نعم الله عز وجل على عباده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الله عز وجل هو المطلع على الظاهر والباطن، هو المطلع على كل صغير وعلى كل كبير، هو من يعلم السر وأخفى. فكفى به بذنوب عباده خبيرا بما ظهر منها وما بطن مطلعا علي. فلا عليك يا رسول الله إن آمنوا وإن كفروا، الله عز وجل يعلمهم، فتوكل عليه. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الله عز وجل الذي أثنى على نفسه، لا خالق إلا الله ولا موجد إلا الله، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق ما بينهما من الكواكب والأجرام، خلقها في ستة أيام وهو القادر على أن يقول كن فيكون، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، إنه الخالق، إنه المتصرف في أمره، فحقيق أن تبقى على الثبات وأن تتأنى في الأمر وأن تعلم قدرة الله تبارك وتعالى وأن تعلم سرعة نفاذ أمره جل وعلا في كل أمر خلقه الله. فالله عز وجل إنما خلق في ستة أيام على تؤدة وعلى تدرج. الرحمن الذي خلق السماوات والأرض، الرحمن. إذن إذا قلنا الذي مبتدأ فيكون الخبر الرحمن، الذي كأن سائلا سأل من الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، فالجواب يكون الرحمن. أو تستطيع أن تقول بعد هذا الثناء على الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش هو الرحمن. وكذلك تستطيع أن تقول الرحمن هو صفة للحي اللي توكل على الحي الذي لا يموت، هذا الحي هو الرحمن جل وعلا. ثم استوى، استوى ربنا تبارك وتعالى على العرش، ولذلك ممكن أن تقول استوى على العرش الرحمن، فاسأل به خبيرا. إذن اسأل عمن ذكر من يخبرك بحقيقة ذلك الأمر، لا أحد يستطيع أن يخبرك بهذا الأمر إلا رب العزة تبارك وتعالى. وإلا من اطلع على ذلك وهو سيدنا جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أو من وجد ذلك في الكتب المتقدمة، يعني اسأل المؤمنين الذين يصدقونك بذلك الأمر. إذن إذا أردت أن تعرف ذلك فاسأل به خبيرا، والأفضل هنا اسأل عنه من يخبرك من أهل الكتاب ليعرف ما جاء في مرادف، ما جاء مرادفا في كتبهم وما جاء مطلعين عليه بما أنزله الله على أنبيائه. الرحمن إذا أردت أن تجعله أيضا مبتدأ عند ذلك فيأتي الخبر ما بعده. نعم، والسؤال إنما تقول سألت عن كذا، وعندما تقول سألت عن كذا كأنك تفتش عنه، وكذلك سألت بكذا، أي ربما إذا أردت أن تعتني به فتسأل هذا السؤال. وإذا قيل له اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. وإذا قيل له اسجدوا للرحمن، لأنهم كانوا يطلقون هذا الاسم على الله تبارك وتعالى، أو لأنهم ظنوا أنه أراد به غيره، ولذلك قالوا أنسجد لما تأمرنا؟ للذي تأمرنا، يعني تأمرنا بسجوده، أو نسجد لأمرك لنا، يعني تأمرنا بسجوده، أم تأمر أم لأمرك لنا، وهم من غير عرفان يقولون ذلك الأمر. هذا الاسم هل هو اسم معرب؟ لم يسمعوه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وزادهم نفورا. الأمر بالسجود للرحمن زادهم نفورا عن الإيمان وبعدا عن طاعة الله تبارك وتعالى، لأن ذلك إنما يخالف ما كان عليه الآباء والأجداد، وهم دائما يقلدون الآباء والأجداد. ثم انتقلت الآيات إلى شيء آخر. قال ربنا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق السماوات وجعل فيها الكواكب، السيارة، وجعل فيها البروج، لذلك فهي تظهر بشكل واضح جدا. وأصل البروج القصور العالية، والبروج هي البروج الاثني عشر، وإنما سميت بذلك لعلوها وارتفاعها، وهي للكواكب السيارة. وجعل فيها سراجا، والسراج هنا اسم للشمس، وقمرا منيرا، وهذا يدلك على أن القمر إنما يأخذ ضوءه من ذلك السراج الذي أعده الله سبحانه وتعالى له. فهذا السراج الذي يجعل النهار ويكشف الليل ويعيش الناس في ضوئه وفي حرارته وفي الانتفاع به، فبه يحيى الإنسان، وكذلك به ينمو النبات، إلى غير ما أعد الله له من خلقه. هذا أشياء كثيرة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. إذن تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا، إذن السراج الشمس أو الكواكب الكبار، وقمرا منيرا، والقمر الذي نعرفه أي هي ذات، إذن أقمار. ولكن القمر إذا أطلق، هذا القمر الذي يعلمنا الله عز وجل فيه من خلال قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. هذا القمر أيضا الذي يهتدي به الناس في الظلمات وفي الليل ويتمتعون بنوره، نعم، فهو مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الليل يخلف النهار، والنهار يخلف الليل، وهكذا يقوم كل واحد مقام الآخر، يتعقبه تماما ويختلف طوله بكما أمر الله عز وجل. ولذلك ذكر ربنا في كثير من الآيات عن اختلاف الليل والنهار، هذا الأمر لمن أراد أن يتذكر آلاء الله، يتفكر في صنع الله، يعلم أن الله هو الصانع، وأن الله هو الحكيم، وأن الله هو واجب الذات، وأن الله هو الرحيم بالعباد. ولذلك خلق لهم ما يناسب أجسامهم، فجعل النهار في ذلك طريقا للمعاش، وجعل الليل للنوم والسبات، من أجل أن يعيشوا في هذه الحياة الدنيا، ومن أجل أن يشكروا الله عز وجل على ما أنعم عليهم من النعم، فيكونون في كلا الأوقات في ليلهم ذاكرين وفي نهارهم شاكرين، وفي كل وقت من أصحاب الورد المعين يقومون فيه. ومن فاته ورده، من فاته الورد في النهار جاء به في الليل، ومن فاته ورد النهار عند ذلك ورد أتى به في الليل، ومن فاته ورد الليل أتى به في النهار، دائما يتذكر وله علاقة مع الله عز وجل. فإذا وصل الإنسان إلى هذا التذكر وإلى هذا الشكر ينبثق من هؤلاء عباد سماهم الله عز وجل في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما عباد الرحمن. وأنت عندما ترى أن أفضل الأسماء هي عندما تقول أنا عبد لله، أنا عبد الله، أنا عبد الرحمن، والله عز وجل عندما يضيفك إلى نفسه فهذه رفعة عظيمة، يا عبادي. نعم، وعندما يقول عباد الرحمن نسبهم إليه فجعل المضاف والمضاف إليه، من إذا كان هذا هو المبتدأ أين خبره؟ عباد الرحمن عندما تقرأ الآيات وفي آخرها أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، عباد الرحمن بعد كل هذه الصفات التي تأتي إليهم يجزون الغرفة بما صبروا. نعم، أو عباد الرحمن من هم؟ الذين يمشون على الأرض هونا، الذين يمشون على الأرض هونا، لا يمشون متكبرين هينين. نعم، إذن عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، لقد أضافهم الله إذن إلى نفسه للتخصيص، أو لأنه تفضل عليهم بهذه النسبة، أو لأنهم هم الراسخون في عبادة الله عز وجل. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون على الأرض مشيا هينا، لذلك ربنا سبحانه وتعالى نهى عن التكبر ونهى أن يكون الإنسان ولا تمشي على الأرض، يعني على الأرض في حالة المرح وفي حالة التكبر، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. لا، هؤلاء على عكسهم تماما، عباد الرحمن يمشون هينين، يمشون مشيا هينا، يمشون وصف مشيهم بأنه يكون بسكينة وتواضع لله سبحانه وتعالى ولخلق الله جل وعلا، لا يعرفون التكبر لأن التكبر من صفات الشيطان. نعم، وهذه الصفة التي اتصف بها إبليس فإنما هي أخرجته من الجنة، وأنزل الله سبحانه وتعالى غضبه عليه. صفة التكبر بكل المخلوقات سيئة، أما لله فهي حسنة. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. أخي المؤمن، إياك أن تتكبر على أحد من خلق الله تبارك وتعالى. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلموا تسليما، تركوهم. نعم، ثم قالوا لهم لا خير بيننا وبينكم ولا شر، نعم، ولا سداد من القول، يسلمون فيه من إيذائهم ومن كلامهم ومن الإثم، ولا يريدون أن يدخلوا معهم في مجالات الباطل لأنهم لن يؤمنوا، لأنهم لن يتحقق منهم. إذن ما طلبه الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل إن الله عز وجل أمرنا بالجهاد في سبيل الله، هذه صفة لعباد الله عز وجل لا تتنافى مع آية القتال في سبيل الله تبارك وتعالى، بل بيان لهؤلاء عن إغضائهم عن السفهاء في هذه الحياة الدنيا. ثم قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هؤلاء على أقل الدرجات فإنهم يبيتون، يجعلون آخر أمرهم في الصلاة، يصلون العشاء في جماعة ويصلون الفجر في جماعة ويقومون شيئا من الليل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، العبادة بالليل أبعد عن الرياء، العبادة في الليل مخاطبة للباري سبحانه وتعالى، العبادة في الليل خطاب بين العبد وما بين ربه تبارك وتعالى، فهم ما بين القيام وما بين السجود لله عز وجل يسألون الله حاجاتهم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. المؤمن دائما يخاف أن يتلازم مع عمله الذي ربما لا يقبله الله عز وجل كملازمة الغريم لغريمه. مثلا أرأيت لو كان عليك دين وصاحب الدين يريده منك وأنت لا تستطيع أن تدفع ذلك، فإنك تهرب منه، وإنه يلازمك حتى سمح الشرع لك بأن تترك صلاة الجماعة خشية ملازمته لأنك لا تستطيع أن تدفع ذلك. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، فدائما الخوف والوجل، هم يعيشون دائما ما بين الرجاء وما بين الخوف، فيسألون الله الجنة ولا يأمنون مكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك مع عبادتهم يسألون الله حسن الختام، يسألون الله الوفاة على الإيمان، يسألون الله التوفيق على الأعمال، يسألون الله عز وجل أن يبعدهم عن النار وعن مخالطة أهل النار، يجتهدون في العبادة وهم خائفون وجيلون من العذاب وهم مبتهلون إلى الله عز وجل من أجل أن يصرف عنهم العذاب. إنهم لا يعتدون بأعمالهم وإنما يفكرون بعفو الله وبمغفرة الله، ويحبون دائما أن يجعلهم الله من المستمرين على أعمال الخير البعيدين عن أعمال الشر. ثم وصف الله جهنم فقال إنها ساءت مستقرا ومقاما. إنها ساءت بئسا فعل من أفعال الذم. نعم، لذلك هذه إنها تحزن، إنها ساءت، إنها كما قال تعالى ساءت بمعنى بئست. لذلك لماذا؟ لمن تكون لهم موضعا في الاستقرار وموضعا في القيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعدنا عن جهنم وعن حرها وعن لهيبها وعن العذاب بها. اللهم إنا آمنا بك، اللهم فاجعل هذا الإيمان في قلوبنا وفي أعمالنا وفي سلوكنا وفي كل عمل نتقرب فيه إليك يا رب العالمين، من أجل أن تبعدنا عن عذابك وأن تعطينا من نعيمك يا رب العالمين. ثم تابع ربنا عز وجل في وصف هؤلاء المؤمنين في وصف عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الذين إذا أنفقوا لم يجاوزوا حد الكرم إلى الإسراف. الإسراف ما هو؟ هو الحقيقة لا إسراف في الكرم، لأن ولا إسراف في الخير. انظروا إلى الصديق رضي الله عنه، قدم ماله مرارا في سبيل الله، هل يسمى مسرفا؟ حاشا أن يكون كذلك. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي تأتيه القافلة بكل ماله فينفقها في سبيل الله عز وجل، ويعلم أن الله عز وجل يضاعف لعباده حتى 700 ضعف، ومع هذا فإنه تركها لله تبارك وتعالى. هذا لا يسمى إسرافا. أما عندما يعطيك الله مالا فتتوجه بهذا المال إلى الإنفاق على المحرمات التي حرمها الله عز وجل، ذلك حقيقة الإسراف. ولم يقتروا، أيضا ربنا عز وجل لا يريد منا مسألة البخل. فالمسلم معتدل في حاله، المسلم عدل فيستقيم عنده الطرفان ويستوي الأمران، ولذلك يسير على هذا المنهج. فربنا عز وجل يصف هذا كما قال وبين ذلك في كتابه أنه طلب منا ألا نقبض أيدينا وألا نبسطها كل البسط. لذلك إنما علينا دائما أن نتدبر أمر الله عز وجل. ولقد ذكرنا في الدرس الماضي قصة ذلك الإنسان الذي ساق الله له الغمام، ومن أجل أن تسقي له ذلك البستان فبين أنه إنما يقسم رزقه أثلاثا. إذن كان يفعل الخير، ثلث لأهل بيته وثلث لأرضه وثلث يبقيه من العمل الصالح، فترى أن عمله بأجمعه صار صالحا، لأن أفضل ما يتصدق الإنسان على أهله وعلى زوجه وعلى أولاده والعمل الصالح الذي يقوم به، فيحيي الأرض ويعمل بها بالزراعة فهذا عمل صالح، والباقيات الصالحات من الأعمال التي يقدمها والتي ينفقها في سبيل الله عز وجل. لذلك سماه الله عز وجل القوام، الشيء الحسن، الشيء الذي لا سوء فيه، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اللهم عرفنا النعم بدوامها يا رب العالمين، واجعلنا من المؤمنين حقا، واجعلنا ممن يتصف بما وصفت به عباد الرحمن. اللهم اجعلنا من عباد الرحمن يا أكرم الأكرمين، واجعلنا ممن يتصفون بهذا الوصف حتى نلقاك وأنت راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.